رجال حول الرسول. شخصية سلمة بن الأكوع بطل المشاة. أراد ابنه إياس أن يلخص فضائله في عبارة واحدة فقال: ما كذب أبي قط. وحسب إنسان أن يحرز هذه الفضيلة ليأخذ مكانه العالي بين الأبرار والصالحين. ولقد أحرزها سلمة بن الأكوع وهو بها جدير. كان سلمة من رماة العرب المعدودين، وكان كذلك من المبرزين في الشجاعة والكرم وفعل الخيرات. وحين أسلم نفسه للإسلام أسلمها صادقا منيبا، فصاغها الإسلام على نسقه العظيم. وسلمة بن الأكوع من أصحاب بيعة الرضوان. حين خرج الرسول وأصحابه عام 6 من الهجرة قاصدين زيارة البيت الحرام وتصدت لهم قريش تمنعهم، أرسل النبي إليهم عثمان بن عفان ليخبرهم أن النبي جاء زائرا لا مقاتلا. وفي انتظار عودة عثمان سرت إشاعة بأن قريشا قتلته، وجلس الرسول في ظل الشجرة يتلقى بيعة أصحابه واحدا واحدا على الموت. يقول سلمة: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت تحت الشجرة ثم تنحيت. فلما خف الناس قال: يا سلمة ما لك لا تبايع؟ قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته، ولقد وفى بالبيعة خير وفاء، بل وفى بها قبل أن يعطيها، منذ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ومع زيد بن حارثة 9 غزوات. كان سلمة من أمهر الذين يقاتلون مشاة ويرمون بالنبال والرماح، وكانت طريقته تشبه طريقة بعض حروب العصابات الكبيرة التي تتبع اليوم. فكان إذا هاجمه عدوه تقهقر دونه، فإذا أدبر العدو أو وقف يستريح هاجمه في غير هواده. وبهذه الطريقة استطاع أن يطارد وحده القوة التي أغارت على مشارف المدينة بقيادة عيينة بن حصن الفزاري في الغزوة المعروفة بغزوة ذي قرد. خرج في إثرهم وحده وظل يقاتلهم ويراوغهم ويبعدهم عن المدينة حتى أدركه الرسول في قوة وافرة من أصحابه. وفي هذا اليوم قال الرسول لأصحابه: خير رجالتنا أي مشاتنا سلمة بن الأكوع. ولم يعرف سلمة الأسى والجزع إلا عند مصرع أخيه عامر بن الأكوع في حرب خيبر. وكان عامر يرتجز أمام جيش المسلمين هاتفا: لا هم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. في تلك المعركة ذهب عامر يضرب بسيفه أحد المشركين، فانثنى السيف في يده وأصابت ذؤابته منه مقتلا. فقال بعض المسلمين: مسكين عامر، حرم الشهادة. عندئذ لا غير جزع سلمة جزعا شديدا حين ظن كما ظن غيره أن أخاه وقد قتل نفسه خطأ قد حرم أجر الجهاد وثواب الشهادة. لكن الرسول الرحيم سرعان ما وضع الأمور في نصابها حين ذهب إليه سلمة وسأله قائلا: أصحيح يا رسول الله أن عامرا حبط عمله؟ فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه قتل مجاهدا، وإن له لأجرين، وإنه الآن لا يسبح في أنهار الجنة. وكان سلمة على جوده المفيض أكثر ما يكون جودا إذا سئل بوجه الله. فلو أن إنسانا سأله بوجه الله أن يمنحه حياته لما تردد في بذلها. ولقد عرف الناس منه ذلك، فكان أحدهم إذا أراد أن يظفر منه بشيء قال له: أسألك بوجه الله، وكان يقول من لم يعطي بوجه الله فبما يعطي. ويوم قتل عثمان رضي الله عنه أدرك المجاهد الشجاع أن أبواب الفتنة قد فتحت على المسلمين، وما كان له وهو الذي قضى عمره يقاتل بين إخوانه أن يتحول إلى مقاتل ضد إخوانه. أجل، إن الرجل الذي حي الرسول مهارته في قتال المشركين ليس من حقه أن يقاتل بهذه المهارة مؤمنا أو يقتل بها مسلما. ومن ثم فقد حمل متاعه وغادر المدينة إلى الربذة، نفس المكان الذي اختاره أبو ذر من قبل مهاجرا له ومصيرا. وفي الربذة عاش سلمة بقية حياته، حتى كان يوم عام 74 من الهجرة، فأخذه الشوق إلى المدينة فسافر إليها زائرا، وقضى بها يوما وثانيا، وفي اليوم الثالث مات. وهكذا ناداه ثراها الحبيب الرطيب ليضمه تحت جوانحه ويؤويه مع من آوى قبله من الرفاق المباركين والشهداء الصالحين.